أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمع الحلقة 14 ومع السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم لنا غدوة الحلقة تقضى عن كيف أن قريش بدأت في المساومات وفي المفاوضات لعلها تجد لينا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. أكنت فو قريش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أديليا بسي أسني غوال ننس أنطلب سج أتعبد الآلهة نغلصنا من نغسقواس أن أبد غنشين ربك أسقواس. وهو اقتراح بليد واقتراح سخيف. ربي سبحانه وتعالى تولى الإجابة. الناس قل يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أبدا. ونقف هنا وقفة قصيرة أن سن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يسلم مدنا كيف نثبت على المبدأ الدين الصحيح والمذهب الصريح والطريق الواضح والمبادئ والمقدسات والثوابت. الربلش أيها الابن العزيز، أيها الأخ، تتردد في دينك أو في مذهبك أو في طريقتك، واحذر من المشككين من هنا وهناك. ربما أتسل لذن مغط خزرد بيتشكيد، ربما تشكد لذ دينك، تشكد لعقيدتك. لا تشك ولا لحظة، ولا تحد ولو قيد أنملة. أبرج اللي بين لكم دينكم ولي دين. بعد ذلك قريش أكنت فو تقدمك الخطوة. الشيطان إلا مع قريش، كل اخترت لي تزاتن روح تاس عاودت أكون ديقن حدي إلا يضعف، أكون ديقن حدي إلا يخص دونيت، كون حدي ديقن حدي إلا يخص المناصب. ألو كان يغلط بدايا، أكون لا يزلق بدايا، كون يغو أول بدا زواناس. اخترتو ننس لك أنو سجد يا محمد أنطلب ستش قنشرة القرآن لك يتعزمد ديس بالسيني والن وغن عجيبا شد نصل بعض الكلمات أكون نفوت بدلت، أكون نفوت ليند بالسي القرآن. ما تشين ربي سبحانه وتعالى، فقالوا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله. ربي سبحانه وتعالى أطيا مرديني، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ركنتي دلش سماني غصص وانقاع إلا جبل أشم صامد على المبدا. الزوان سكت كيف يتخلف ننس على كل حال بدا تخزن السيول معاك ابدا تسلي ولنك ان نبدا نفهم بالسي بالسي عشان شرط قم الشرط اي نبتا ماذا بك جرى قل مجلس ايماننا ان ريح معك وحدك ونقبل الضعفاء للعبيد للمساكين ان نبدا الدور لحومتك خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم ديما لمعاس المستضعفون والعبيد والمسلمون الاوائل ديما لمعاس ناس ماذا بينا ان قعدت تجبد على برا أنريح معاك بتوز دقن زعكت كأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح نوعا ما إنما عيما نس معليش يعني إنه ديم تشارك الصحابة مزوار الأوائل لأن ديما معايا لغرس الوقت نسن هيا نشير ضرب حق أدريح معاين إنه لعل ربي سبحانه وتعالى يهدتن معوموني ربي سبحانه وتعالى وسيقبل أبدا وسيقبل أبدا أو الاقتراح إن يسوى لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. خسرت ربي سبحانه وتعالى كيف يكون مع العبد المؤمن ولو كان ضعيفا ضعفي ناس غيري ربي سبحانه وتعالى ضعفي لنفن هؤلاء الصناديد من قريش إنه لن غسن أشسلن ولا دم نسج وجعل حساب الآخرين. وقصة أخرى معروفة قصة عبد الله بن أم مكتوم دكفيف يسازي الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس مع صناديد قريش ما عايز عليك ليسول معسن يفيتن مغسينز إلا يمارو ينشر دعوته يسد هذا الأعمى عبد الله بن أمي مكتوم قال ياود الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ يقرس يا رسول الله علمني يا رسول الله علمني. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكوت بس كموني يعني أولا شاكت الوقت يتزلك الوقت أطلب دون الطلب والوقت كنت بدلت ديك الوقت يعني ليس أنيني ليس سوى المعيمين صموني إلا يمارو يترد العقل. ولكن هذا المنظر ولا هذا الموقف ربي سبحانه وتعالى قد اطلع عليه والنية تنحى جانبا إنني زوان ربي سبحانه وتعالى أدي سوطة عتابا لطيفا على الرسول صلى الله عليه وسلم يمرن بدذنك توقف تطمزنت عتاب لطيف للرسول صلى الله عليه وسلم أسيني بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى يمشركن صناديد قريش أما من استغنى فأنت له تصدع يعني أنه تقلدس وما عليك ألا يزكى حاو بتغفت شتي بتولتني هدي ربي وأما من جاءك يسعى سجد مني تكلب غفش تكلب يسعى يتغار وهو يخشى فأنت عنه تلهى وتقل غرس كل بل عبستا كلا إنها تذكرة وني إلا دي نفكر يا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم داك فيف أسيسي لرب الشانس أدي ياري أدي وط القرآن في سمس ولي تذكر سمس ولكن الواقعة معروفة إن الله يدافع عن الذين آمنوا أدي عاد من بعد سعال سعاد يس عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أزيسي الرسول صلى الله عليه وسلم غادي سلم غفص بتغسيني أسيني مرحبا بمن عاتبني ربي فيه مرحبا أهلا وسهلا ديوني لن يعاتبي ربي ديس دي الشمس. حافظ الصحابة هذه الجملة عاد ديما قرنز دجميل ميمي ايش مرس المعنويات نسني الضعفاء بتغنيني ده الوقفة لطيفة. ألو كان القرآن داوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألو كان اللي يتري تفس، ألو كان اللي يتألف ذا ألف أدياري يون لا يتو أين لن يمسه شخصيا المعاتبات أدياري يتيري. أما نشي اللي يقن حد لا يمثلون القرآن أكون يقن حد زوا دياري المذكرتس أين لن يجدشتم وتتيري أديني معي من صعف الله عما سلف تعاقب تعاتب تجوك شدشتيم الترقيت والخسات يا رقاع والخسات يحكى قاع أشين ما مضافات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها وعف الله عما سلف. ولكن اش كان نبيين باللي وني دول ربي سبحانه وتعالى ادي سنزل ديس آيات العتاب وهي موجودة في القرآن الكريم لبعض الآيات اللي عاتب دي سنت ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم عف الله عنك ولتريق حد على كل عف الله عني جا كذا وكذا وكذا ايوه ربي ناس عف الله عنك لما أذنت لهم. بعض الآيات من هذا النوع وقصة عبد الله بن أم مكتوم أبرز دليل على أن القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى. صح أدسني مشركن توني والفليح نديس الناس لا بالتوسينيد الضعف هذا المساكن لا نمعو واحد نوم لاش تقطعك لمدة ناني مارووني دنبي انتي دا تمغوه هل عاد انت قاع الا سترش وصفنا ازمن كلب س الدليل س البرهان قريش تزنكت الجماعة الى المدينة المنورة على خطر الذي سودين يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة وخيبر إننو ودين للموجودين في المدينة المنورة زوناصن ننس أنتم أصحاب الكتاب الأول نخصغنت شمل حقيقة ونرجز إلا يزعم أنه نبي التجمع أنتني من حقيقة ننس ودي يعني ننو الحق الحق إلا غرنا يتواري دنبي أما الصحة ونغسلنا من سيس أول تمن سيس بصحة وننقل نشرة أتنسى تقربي بالحق ويجري الحق على ألسنتهم ننسى رحت سولت في ثلاثة نشرة بدت يجاوبهم فهو نبي بدت يجاوب فهو متقول إلا كذاب إلا يسترسس اللي تطغف مغروم وبركة حشا زواناس يا محمد صلى الله عليه وسلم زلت فن به صلى الله عليه وسلم لكانوا سد اش نسول اخترتوا اش نسول ده سول جواب هذا ننس وشي ناس ثلاثة نسئلة او نودين ننس نيت قريش اسألوه عن فتية كانوا في الزمان الاول ما خبرهم فلهم نبأ عجيب واسألوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها من هو واسألوه عن الروح بتجاوبهم سنت إلى ذنبي بتخاطي إلى كذاب ريح نعاس سولت السؤال الأول فتية في الزمان الأول البعض من الشبان غصنك القصة في الزمان الأول غاب غصنك القصة دق نورجاز طاف مشارق الأرض ومغاربها كان محاربا كان فارسا كان بطلا تلقصتص من يووني وما هي الروح الروح إلا غرنت بيتها الرسول صلى الله عليه وسلم والعزيم لم يدخل مدرسة ولا متوسطة ولا معهدا ولا جامعة وإنما يتلقى الوحي من الله بتيقش رولتي السين أزي السلوحي سجنة إن يسن سأخبركم غدا. رحت ألا الشاء أو نخبره فمن أولي تشل لا في علي ولا في أبي بكر ولا في عمر ولا في جن ليس سجوا من جبريل شكد وطا أسوش أجوبة دولة غلوة الشاء إن يسن دولتي ذا الشاء اقتل مدة نتا السجن تسنا زي تعاود الدي ليا لا يبدا نقرن ها نانا نانا نغبل اللي بتولي جاوب السن الا ولي السن ولاد الحيط غير الا خاطي النبي نتا ربي سبحانه وتعالى يخسات اتعاتب ما نشي نسيو نطر المعاتبات اللطيفه اتفكر دي قنشره اي نبتا اني ناس او نيني غلا الشعب وإنما لم يستثني ولني أشان شاء الله ولني أشان شاء الله إن أشاء ميملي تشلا في منس الاستثناء مشيئة الله سبحانه وتعالى أين لختنا يدي سنزل ربي سبحانه وتعالى تفسير لهذه الأسئلة يبدأ الزار ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله والقر عمري أشاء بتولتني المعاس إن شاء الله ديما إيني أشاء إن شاء الله أيني إلا نغلم بعد ديما إيني ديس إن شاء الله أيني قطعا لجلس إن شاء الله ما يتغض أصنات أصنات تغز الفنان إن شاء الله يعني تتشكد صديقت لك هذا عدو كل الفنان إن شاء الله استعملت ديما الصح هذا شق تنبيه تربوي تنبيه تربوي مع تروانا لعليك ان حد يضطرار استغفر الله سوى الكلمة ان شاء الله مع تروس يربح ينجح تسول تير يجاوب يقل جواب كي تقردس اشو شكت الجيزت من ما غيتوش دايب الجيزت ان شاء الله ان شاء الله اشتوش ان شاء الله ان شاء الله اخذ التكت فان شاء الله وشتي بشكل تتأخر تتأخر هذا عاد نبور ساعات لبعض الحالات أسيني أي بما غيتوش تفرتيك أسيني أسيني إن شاء الله أسيني ويقر إن شاء الله ويقر إن شاء الله إني يشتو شغشاء شيء لك أنا أصل مدى سني تروانا عدم ذكر مشيئة الله بي لقع يقن حل يسيو لقن ميوال نقنش رم بعد إمارو بعد تنص أسين دوم دوشش حمول لك أنا ملقى بعد تنص إن شاء الله ميمي ايوه مو القرن ان شاء الله اتغط ساران اتتيد واذكر ربك اذا نسيت واذكر ربك في نفسك واذكر ربك اذا نسيت ديما فكر ربي سبحانه وتعالى في كلامك وفي تصرفاتك واش كادي يكون ربي معاك السنين الحموكة الملاقة بعطني دص بعطني دص ايه دلوع دول قاعد تتيد وتنيد ان شاء الله اشي الستة ربي سبحانه وتعالى اتفغد اتبي ترتش اتفغد ديما نشو كلي أتزود غلط الدارتك سيدنا فلان تجي لس الوعد بعطنا سيد السجو مديني بعد اش سبورتابل سيدي بيتي دا فلان بتا وي حتيغ نعم السند وما انسانيه الى الشيطان وانا اذكره ولكن شتي ديما عاوني ما نتش سليقينش مع ربي سبحانه وتعالى تني ديك نشري من بعد اين ان شاء الله خاصة ماني لاني بعد الشاء الا وري الاسبوع غدسا وني لزاما ان شاء الله امارو امارا نزل ان شاء الله انشري امارا نزل ان شاء الله نعم خاطر ممكن يقن ولي تزلي قاع ما يصليش وجيب انا ولي تزلي تزلي كفر خاطي ممكن ولي تزلي ساسدي خمزالي ادرز له دوس شاين ولي الحق الجماعة اما عديس السماء ديني لا ديما نستعمل كلمة ان شاء الله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله نيستنزل الزرب سبحانه وتعالى تفسير الأسئلة السؤال الأول الفتية أين أصحاب الكهف وخصنا ديدولي لصورة الكهف هذه السؤال الأول السؤال صورة الكهف الكهف الفتية الثمانية أو السبعة وثامنهم كلبهم دي سبعة اثنين إن ننقص لنصطلة معروفة لفي صورة الكهف السؤال الثاني رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها أين ذو القرنين بعد مباشرة قصة سيدنا موسى مع الخضر اتصل قصة ذو القرنين في آخر السورة، سورة الكهف. أما الروح الجواب السلة في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تشتاين غيتوني برك لاش راس الجواب ولا دقن وليت السن. لماذا؟ لأن الروح من الله، الروح يكلا تجنن شنين صربي، هذا سر إلهي. وليت نجم يقن حد أتفهم إلى هذه اللحظات العلماء عين بحث بتد الروح بتد الروح بلاد من اللي لبس عليه سار إلا يتزقى إلا يدمنس إلا كذا سبس شيء يموت بتد معنا يموت لجلسي ولي تحرج يا بتس خصن يدمن الله نيسوم الله يخسن الله كل شيء الله كل شيء أنتك بلاد من أنتك خصاصي قد سر يقن مشرق الرص الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وهو مما استأثر الله به لوحده ولا بدون منازع. ولتنجم جنحد أدير الروح دي بنادم أدي نجم أسي بدل بياس أسي بدل الكلاس يبدل الطعوين أسي بدل الفسنة يبدل الدار أدي نجم دم الذي سر الروح قاعد ينجم أساس منقص باش كان يعاش هذه الدار بس حبته يموت انت يدتي يعني يموت خلاص الأشياء. ويتجمد دير ديس ولدي كنشرة لك كم بتا تقع المعجز تيقت ايقت بس حل تقع تقع سي سيدنا عيسى عليه السلام يحيي الموتى من معجزاته فقط. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمن ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. توني القضية القريش سيدزو باش كتسول تسولت يجاوب أما الله يعني أول الجويبة فهمن تان أنان خلاص هبركات دي ملكة نتمنغى معاس أسونا من سيس أدسني مارو أطلبني قنش ريلاند المحال أصزوان بعد مدة أزود ريحن معاس أسيني النخس مدى بينا أغنت تجد لبعض المعجزات مكا مثلا ربي سبحانه وتعالى يفصلنا ذلك في سورة الإسراء وقالوا تبعد وحدي هذه الآيات الكريمات أتخزر منية وض التفكير لبعض مدني لان حبركات التوضل قعدتني ديوال نوع هيجر اقتقت يجر على قدر عقول الناس أطلب المحال ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وانت من استغبتها نريح حموني نخزر في السكت الفوار تمنيت وليد استمرت ينبوع نبعد ما استمرت أغنتيني جتينا من نبعد استمرت نخزرت من استطاويننا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. نخصم من نزول الصحراء بسيب سيب نخزر غسل الجنات أدفنت الجنات أشجار ونخيل ديسنت لويديان جورن كانت تكلم ماذا بك تجضم. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. أما غانت صوتي دا جنة الطرف غفنا الضيوضة جنة غفنا عجيب يقول حد مين لا يطلب القنشرة ولو كان متعنتا أضي يطلب القنشرة إلا أن يستفيد منه خاطئين لن يعود عليه بالضرر. التنم أو تسقط السماء كما زعمت كما زعمت ديال نشك باللي بت ربي خستني عقب بأمر من الله سبحانه وتعالى أتني عقب وجي كما زعمت كما زعمت معلي شكرا كما زعمت علينا كسفا قطع صوتين غدا جنة الضيوض غفنا. أتكمل نقت والتبه ولا تفتت حشاتني نضال القرآن النت. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا التويد ربي حشا التويد الملائكة أتنخزر جور نصف نخزر نص الطاوين شتين ربي شتين الملائكة يوضني لقل حد من الجحود والطغيان والتمرد، أو يكون لك بيت من زخرف. أما النخزر غرش قصر من زخرف من ذهب وفضة إلى غير ذلك. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف. أخسر نخزر غرش القصر في منتهى الزخرفة، متحوفة مني مؤثث نتش. كمل. أو ترقى في السماء. أش نخزر التالي دغلو جنة؟ أش نخزر التالي دم سطاوي النط تالي دغلو جنة؟ أو ترقى إلى السماء تالي تالي تالي. ولن نؤمن لرقيك، لكان غنتي من دخس والليج خطر قاعنا الخزر الكفار دان قرنس هذا سحر سحر دان هذا سحر وبركة خطي الحقيقة اش لك الطامر دي تقرنا لك التالي غتشبوني سحر. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. واش نتيمن ولو كان توليد سبع سماوات قال توطد سجل الكتاب او الكتاب دخلت نعزم بات المعنى ومولي معنى وباتت تجد انا قاعين انه اما غيقن السيسن ربما نؤمن لك ازدغ ربما نؤمن لك بتغتني جواب الرسول صلى الله عليه وسلم رب يسيني إيني قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ما كنت إلا بشرا رسولا. شو اللي غداني باش كد أدبغ هذه المعجزات وهذه الخوارق بهذا الشكل وين منشي بشر دبنا دمنش جوية. ولكن قنش رأي الله فارق بيني وبينكم الرسالة نشي نبي رسول خاتي مخترع خاتي ساحر خاتي باش كون دبي غايله ما الله كاع عيني غطلب ما وانت وشر امن سيجي باتت تخسم سعادة الدنيت سعادة الاخرت غير امنت بلا المعجزات بلا غون الخوارق لك مطلبهم. يعني مد نسود نرقينين وكتر في من نسم اطلب توني توني توني وما يستحوش أدينين أو تأتي بالله والملائكة قبيلا تعود مستين مسوطين أضربي والبعيد حشاء أريجور مع الملائكة نخزر أمني قبيلا يعني مقابلة شتين نشنين وني أولا لا يعقل لا يمكن لا عقلا ولا منطقا ولا شرعا أبدا وغد سيول دي ربي سبحانه وتعالى تلقس ربي سبحانه وتعالى هو كما وصف نفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يشبه شيء ولا يشبه شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. رب سبحانه وتعالى منطقة محرمة باش كل حدا يفكر ديس اما غادي يتأول ديس اما غادي يتود ابدا. رب سبحانه وتعالى من اول ما يجب ان يؤمن به في الغيب وطد ما نوش تشي باش كتسول مع تسول دي ربي استني استني دي الرسول صلى الله عليه وسلم استني من الرسول او يا نظر ربي او اذا نظر الملايكة ادي جورنا مع بعض مني الصفوف ابدا نخزرتن شتاين ربي حشا او نول نزداد سقا من غلان بالنسبة لكفار قريش. بعد الطلب من اطلب من الرسول الخوارق والمعجزات اضعوا دنيا من الطغيان والكفر بتا اطلب الاستعجال بالعذاب يا وطن يا يقن هستيريا من المطالب نصح الطعبي هستيريا يقن حد لان يتكلب يتكلب يطلب يطلب يا وطن يطلبها ينيل دوشتين ربي سبحانه وتعالى يفصلنا وني في القرآن زوانا سي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اننا سي محمد نريح معاك يغلب نطلب الست المطالب ونتنفذ يلا أوي أنا العذاب نربيتش، أوي أنا العذاب. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. لن طلبناش العذاب، إن الله لا يخلف وعده. يخلف وعده في ماذا؟ في العذاب والرحمة. بتى لي عوض ربي أتني عقبة أتني عذب العذاب أديس أديس، بتى ربي لي يردس أتني هدى مغلب عد سسنة توهدان أتني رحم أتني رحم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. شتم كم تقارم السجن يومين ثلاثة، ربي سبحانه وتعالى الحساب سوحدس. أما الصح وإني لاني كتر في منس أدي السن باللي بتى ربي وشاسك تيتي يستوش توحدت. إذا أخذ أخذ عزيز مقتدر. إن الله يمهل ولا يهمل ولن يفلت ظالم من قبضته أبدا. ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أغنيني رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في آيات أخرى. وإذ قالوا سلد واحد الدعاء غريب يقول حد ملي يدعو بتخد يدعو أدي يدعو أسوشر بأيني لندا وحدي أدي الرغف سيني لندشتم أين ضم رب أغني وشيني لندا وحدي رب أدي بعد غفني لندشتم أين دوني دعيان غلا كان ندعو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الأدعية الصحيحة الصالحة والمفيدة لنا. لا قريش بتغتني. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. خزرت قلت أكيد غريب طلب من ربي يا ربي بت أيني اللي قر محمد الحق ها اللي قر الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أويتنا بعذاب أليم. يا لطيف اللهم إنا نسألك السلامة. خطر اللوسي في عهدنا هذا وجد عود أدعو أدي جايني لان ممكن ربي عنده المصائب نزوق عنا ربي دي بعد أفضل المصائب أين وسي تسبى يا ربي وسي تسبى يا ربي ولي تغن سوى الموضوع قاع يمزورنا ربطنا رحمة مشيخنا ولي ناش عمري من سلسيس أن ننهمد نتسبني الدين وتسبى الدين والقر عيران والقري والمشتمن والطياح انديت سصارت لا اندي اندي لختني بصح هذي عادي قال حد يكفر ربي يتسبى ربي وينسب الفاحشة الى الله. كيف تفهم بتا ينسب الفاحشة الى الله؟ هذا ودي قال حد يتكفر يتسبى كل الربوبات قاع الصفر ولا منش ربي قنتا قاع القسام الضرب كدا يقني ولذلك يقن حدمي الله في تلك الحالة أرول أرول أرول بعد بعد العطو طديق تفوت سجناء العطو طديق الصعيقات واني خاتي الوقت باش كتوعدت جيت زالتي برد تلجهنا ما تشعل ليس اللي برد يسكن يا اختني بتا يمكن اشهد تزويض قل لي قو ترد البلد الشي الحماني لاني اين سيدني عزمس آيات قرآنية تنيد ستسرد ودمج سودامان تريح طامورت تنيد استغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أن السنبت تقل حد يسب يا ربي إلا يفصل ملت كنا دمت طلغ الجهنم والعياذ بالله كنا دفق نسيسي عزابا دمسيريد والتسيريد والتقبرن في مقبرة المسلمين ميلا متعنت ومتعمد إلا يتسبى يا ربي وما تسالوش نسب ومن بعد خلاص وليا بالتوليغ السادي توب أخاطر يستتاب. ألو كان إلا الإمام العادل ألو كان يستتاب من شقان العلماء يستتاب ثلاث أيام بالتوليغ أن يتوب يقتل حدا يقتل خطر جرثومة تون تقبل طامورت خلاص أنر البلنا أبناءنا أطروانا السون ون سنت بيتي تقرم السيسن على خطر ربما يقل حد بدا يتسبع اتسمى الا يدول الجاهليه. وقالوا اللهم، واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، اويتنا بعذاب اليم، العذاب لن اليم، لا حول ولا قوه الا بالله. ربي سبحانه وتعالى بتينا رحمة بعباده، رحمة بالصحابة، رحمة بالمستضعفين، رحمة بمن في المدينة وفي مكة ومجاورها. أسيني، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إيش خطر بت ينزل العذاب، الرسول صلى الله عليه وسلم يمسه العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم لك الحمد أن الله أبقى لنا الأمان الثاني. الأمان الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني الاستغفار، أن كثرت من الاستغفار، خطر الاستغفار يتر البلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم إننا حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستدفعوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع، ومن ضمن التضرع الاستغفار، أكثروا من الاستغفار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإنني أتوب إلى الله أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي استغفر، يبت يستغفر، استغفر الله يعني حشا استغفر درزنا استغفر من كان استغفر يبهي قلنا شرى ساعات يعني وسنت في قيم الصحر سيقل المدلول يقلنا دي جامع ديني أوف. شيء سلغاسي قلنا استغفر الله تنطي الصوت ساعات قلنا حد لي عيام قلق كذا جو انجم نوال فامونيا اوف استغفر الله بتل مع ناس اسن تسلم دي تاروانا اسن اوف ان استغفر الله هامي خطر اون اوفو بمعنى تتقلقص لحياتنا تقلقص دنيتنا استغفار تجي ديك شادو شتمنا استغفار اوف استغفر الله استغفر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عدة مرات ونحن نقلق، هل نقلق توت في الاستغفار؟ هديني لمن السلام عليكم، هذا شمر وران صموني البعض لا ينتشرني هبي لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. شتين ديني اين لفتني لا تعلق ديني كل يقدر سجن غادي زوا اتي عزم اين ديني انه الدعية بعد كل صلاة اترون نغي بالظنن والخزر تقيز عليك بتا تشرن تلقم تشرن إن السلام عليكم يا يزوى في منس ربما ليتو حزام ربما لا غسل وعد ربما ولين عذر حد صاحب الزانة ناس نسلم لا تقيما شمرت ورانا معي مسلمان إني تستغفر الله استغفر الله استغفر الله طلب ربي الإمام اللي يدعو ياك شتي لا غسل قندو عنك على الشد الامتحان تم غلا وري التمرين غسل قل الفرد يا ربي صحفظي تسريت من كذا يا ربي عاوني أجوب الجواب الصحيح يا ربي الشوي تسول لمعلمك يا ربي هنا سموني ربي سبحانه وتعالى وتفعيت وتحفظ تقول يا ربي المراقب اللي تفيق السجي يا ربي تني يا ربي يا ربي معليش سلمة ديمان شاقيمي وسلمة ديمان موتشور هل ديني الإمام السلام على هل ديني الإمام الحمد لله يا رب العالمين تتشرد. إذن الاستغفار ربي سبحانه وتعالى إنا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تلقويسين أبدا طلبا العذاب صح. أصزواني الرسول صلى الله عليه وسلم يكت اخترت بعد مدة قند أطلب نسيس يكت المعجزة عظيمة. ما هي هذه المعجزة وهل وقعت كيف ذلك؟ هذا ما سنرى إن شاء الله في الحلقة المقبلة. صلى الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم هدينا في من هديت، تولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، باركنا فيما أعطيت، واكف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين.